بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد الأمين الإكرام من قال هل وقفنا عليه؟ ثم قول الشارح من البدعات هو انتهى شرح الحديث، بس الشارح تكلم عن البدعة وكونها أقل من الكفر. شوف قال ثم أعلم من البدعة على هي عمل على غير مثل السابق، قال في القاموس. أحسن الله إليك. قال في القاموس: هي الحدث بالدين بعد الإكمال. نعم. والبدعة أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. نعم، البدعة أصغر من الكفر، الكفر يخرج من الملة، والبدعة ما تخرج من الملة لكنها فيها دور الكفر وأكبر الفسق. يقال الفاسق، الفاسق هو الذي يعمل الكبيرة من العمل، يعني من المعاصي، معصية. فالعاصي أقل من المبتدع، المبتدع إثمه أكبر من إثم العاصي. لماذا؟ لأن المبتدع في الغالب لا يتوب، يظن أنه على حق، والفاسق يعلم أنه عاصي فهو حري بأن يتوب، ليعمل السرقة وشرب الخمر وعقول الدين وكلنا موانا السباطي، يعرف أنه عاصي فهو يفكر في التوبة. لكن المبتدع إذا قلت له هذا لا هذا لا يجوز، قال هذا إن هذا حق، لا هذا هو الحق، هذا هو الحق، هذا هو الدين، فهو لا يفكر في التوبة. فلهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. فالمؤلف قال في القاموس: هي الحدث في الدين بعد الإكمال، والبدعة أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. معروف يعني بدعة لأن حدث في الدين أكبر من الفسق وهي المعصية، من المعاصي. نعم، وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم. نعم، وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به فهي كفر. نعم، كل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به فهي كفر. هذا محل نظر، يعني إذا كان خالف الدليل يوجب العلم، يجب اللقية، خالف عن يعني الفرض والعدم إيمان، نعم هذا كفر. أما إذا خالف البدعة عن خالف الدليل عن هوى، عن هوى النفس، ويعلم أنه مخالف للدليل، هذا قد لا يكون كفرا. فالإطلاق هذا فيه كل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به فهي كفر. يعني بدعة تخالف الدليل هذا لا شك، لكن قد يكون هو اللي خالف الدليل لهوى لا لإنكار الدليل مثلا. نعم، وكل بدعة وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العمل ظاهرا فهي ضلالة وليست بكفر. يعني هذا كلام صاحب القاموس، يقول البدعة التي تخالف إذا كانت تخالف الدليل ها يوجب العلم لأن هذا اعتقاد فهي كفر، وإذا كانت تخالف الدليل يوجب العمل فهي ضلالة وليس بكفر. لماذا فرق بينهما؟ لأن الذي يوجب العلم هذا يكون في القلب عن عقيدة، والذي يجب العمل هذا في الجوارح ظاهرا، هذا تفصيله لكن فيه نظر. ولقد أنه إن إذا خالف الدليل عن هوى لا عن إنكار وجحود هذا يكون مبتدع، يكون هذا فسق وضلالة. نعم، وش بعده؟ قال السيد في التعريفات: البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة. نعم، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مثال انتهى، وهذه فائدة جليلة فاحفظها. هذا كلام الشارح، وهي قال البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها على غير من غير مثال. فالشارح هذه فائدة فحفظها، هذه جليلة فحفظها. البدعة هي إيش؟ الفعل المخالفة للسنة، هذا معلوم، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، معلوم من الحديث. سنة قائل لنا تعالى بها. نعم، قال والحديث تكلم عنه، قال ليس، والحديث ليس من رواية اللؤلؤي، ولذلك لم يذكره المنذري، وذكره المزي في الأطراف في المراسيل وعزاوري أبي داود، ثم قال هو في رواية ابن العربي وأبي بكر بن داسة انتهى. طيب الحديث. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. نعم هذا لا زال الباب في السنة في إيش؟ في لزوم السنة. نعم في لزوم السنة. إيش قال التخريج؟ الألباني يقول حسن. هذا موقوف. كذا يعني عبد الله بن عمر البلغاني. آخره مرفوع. نعم. آخره مرفوع. أوله موقوف وآخره مرفوع. قال بلغني أن كتب شيء من القدر. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدرك. أقول ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون إيش؟ يكون هذا يكون منقطع أو معضل. كبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا وعن ابن عمر الشيخ. ها؟ عن ابن عباس؟ لا عن ابن عمر. ابن عمر ما ذكر هنا عن ابن عمر. ايوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش فكتب اليه كتب فكتب اليه عبد الله بن عمر. انا قلت انه عمر بن عبد العزيز. فكتب اليه عبد الله بن عمر. انه بلغني انك تكلمت في شيء من القدر فاياك ان تكتب الي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا ابن عمر ما في عن عمر العزيز. انتهى الكلام عن عمر. أعد الحديث. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. نعم. حال ابن ماجه. نعم. قال المزي في الأطراف من رواية ابن العربي. وهذا اللي قبله إيش قال عليه؟ الألباني يقول حسن. حسن. حسن. شعيب. كذلك قال إسناده حسن. حسن. قال أحسن عليكم إسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد. وهو. حميد بن زياد. نعم هذا الشارف أبو صخر وحميد بن زياد كان عمر صديق فتح الصاد. على وزن أمير حبيب من الصدقة والمحبة فهي كانت تكتب فأحضر من كتابه لأني تركت حبك والمكاتبة إليك. قال مزف في الأطراف وفي رواية ابن العربي وأبك. إذن الحديث فيه أن ابن عمر يعني هجر هذا الصديق قال إياك أن تكتب فإياك أن تكتب لي هجرة لأنه يتكلم في القدر يعني يتكلم في شيء فيه إما نفي أو إنكار لشيء من القدر. هذا فيه هجر أهل البدع. ابن عمر صدق ترك هذا الصديق وهجره لأنه يتكلم في شيء من القدر فيه تعظيم الأمر في القدر وأنه أمر عظيم لأنه أصل من أصول الإيمان. فالذي يتكلم في شيء منه أو ينفي شيء منه ينبغي أن يهجر لابتداعه في الدين ما يسميه. نعم كذلك حسنوا في مسند الإمام أحمد. نعم كذلك الحديث في مسند الإمام أحمد قالوا إسناده حسن. حدثنا يعني في هجر من يتكلم في القدر. نعم سلام الله عليه. قال في يوم في ابن عمر يقول قال له إنه سيكون في الحديث إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. التكذيب بالقدر كفر. نعم سلام الله عليه. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء. قال حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد نعم عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم ألي السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت ورأيت لو اعتصم فلم يأكل الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ نعم. قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليهم الجحيم. يعني هذا موقف على الحسن. إيش قال هاي؟ قال الألباني حسن الإسناد مقطوع. ها؟ مقطوع. يعني حسن ليس من الصحابة التابعين مقطوع. نعم. وشعيب قال أثر إسناده صحيح. ها؟ أثر إسناده صحيح. حماد بن زيد وخالد الحذاء يقول حسن أخبرني عن آدم هل السماء خلق أم الأرض؟ يعني خلقه الله لأن يعيش في السماء ويعيش في الأرض. قال بل للأرض. الله تعالى قال للملائكة إني خالق جاعل في الأرض خليفة. قال وتجعل فيه موسى. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأقول إني جاعل في الأرض خليفة هذا دليل أنه خلق للأرض. هذا يؤيد ما قالت الحسن. ها خالد الحذاء يقول قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم هل السماء خلق من الأرض؟ قال بل للأرض. دليل الآية إني جعله في الأرض خليفة. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. يعني ما يمكن هذا لقد قدر الله عليه لا بد أن يقع. الله قدر أن يأكل فلا بد أن يقع. نعم حديث موسى لما حد آدم إيه؟ كتبه علي قبل أن يخلق. إيه؟ قال أتلومني على شيء كتبه علي قبل أن أخلق قبل 40 سنة. وهذا جزء من القدر وله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن هذا جزء من القدر تفصيل منه قبل أن أخرج 40 هذا قدر آخر بعده قبل أن أخرج 40 سنة. قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. يعني لا بد من نفوذ القدر من قدره الله. ما يأتي هذا. يعني خالد الحذاء يقول الحسن أرأيت لو اعتصم آدم فلم يأكل من الشجرة؟ يعني وين يكون؟ قال له الحسن لم يكن له منه بد هذا قدر ولا بد من وقوعه. قال أخبرني عن قوله تعالى السائل خالد الحذاء يسأل الحسن البصري أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صائر الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. كلام يعني كلام جيد الحسن. قلت الحسن البصري قال سأله عن بعض فروع مسألة القدر ليعرف عقيدته فيها لأن الناس كانوا يتهمونه قدريا. يتهمون من؟ سأله عن بعض فروع مسألة القدر ليعرف عقيدته فيها لأن الناس كانوا يتهمونه قدريا. إما لأن بعض تلاميذه مال إلى ذلك أو لأنه قد تكلم بكلام اشتبه على بعض الناس اشتبه على الناس تأويله فظنوا أنه قاله لاعتقاده مذهب القدرية. فإن المسألة من مضان الاشتباه آدم أبو بشر يعني يسكن ويعيش في الجنة. قل وإن فإنكم وما تعبدون، والخطاب للمشركين، والضمير في عليه راجع إلى ما تعبدونكم ولا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، وما أنا فإنكم أيها المشركون والذين تعبدونه من الأصنام ما أنتم على عبادة الأصنام. المعنى يقول سأل إنكم أيها المشركون والذي تعبدونه من الأصنام ما أنتم على عبادة الأصنام بمضلين، بمضلين أحدا إلا أصحاب النار في علمه تعالى. وقيل الضمير في عليه لله تعالى. إلا من أجاب الله عليه ما أنتم عليه، قيل الضمير يعود لإيش؟ لله، في عليه لله. والمعنى لستم تضلون أحدا على الله إلا أصحاب النار في علمه تعالى. المزي قال الحديث في رواية من الأعرابي وابن داسة. نعم، حديث بعده. السلام عليكم. بعض الوعاظ يقول إنما خلقتم للجنة كذا، هل هذا فيه يعني يدخل؟ نعم، هذا يعني خلق يعني المؤمنون إذا كان على سبيل العموم، أما يخص أحد بعينه ما يشهد لأحد بعينه في الجنة. ما أنت إذا كان خاطب المسلمون قال المسلمون خلقوا للجنة، نعم، لكن ما يعين أحد، ما يعين أحد إلا من ثبت له النصوص بتاعين. السلام الله عليكم. آدم خلق في الأرض ورفع إلى السماء ثم هبط؟ لا، الله أعلم. من قال خلق في الأرض؟ يعني أرسل الله الملك وأخذ من الأرض، نعم، أقسام ثم خلقه. الله أعلم هل هو في الأرض أو في السماء. وكان كان إبليس يأتيه ويطوف به، جاء في بعضها وقال لئن سلطت عليه لا أفعلنا كذا وكذا. ظاهره الله أعلم أنه في السماء، نعم. أحسن الله عليك. نعم، قالوا لذلك خلقهم قبله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. خلقهم وقبله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي أهل دين واحد، ولا زالوا مختلفين في الدين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون. ولذلك خلقهم أي أهل الاختلاف له، وأهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها. يقول كذا في تفسير الجلالين. نعم، أحسن الله عليكم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. إلا من أوجب الله عليه. قال الحسن قلت للبكور خلق أي الله هؤلاء لهذه الجنة ولا النار. قال مزيد الحديث في رواية من العربي من هذا الحديث السابق. قلتم فاتنين أي قلت له ما تقول في تفسير قوله تعالى ما أنتم عليه إلا من هو الجحيم، أي داخلها. ما قال عليه هنا؟ قال حسن الإسناد مقطوع. طيب، بعد كل هذه كلها من رواية الحسن كلها الأثار. إلا من رحم ربك أي أراد لهم الخير، هل هذا التأويل؟ نعم، أحسن. صحيح، تعالى باللازم من رحم الله فقد أراد الله الخير. أحسن الله عليك. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. طيب حماد مزيد قبلها إلا من صال الجحيم، فسر بها صال الجحيم داخلها. أن يقول الأمر بيدي أن يقول بلفي القدر. إشكال على التخريج. نفس الشيء حسن، حسن الإسناد مقطوع. قال لأن يسقط من السماء الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، يعني ينفي القدر. يقول أحب إليه أن يسقط من السماء ولا ينفي القدر. قال الأمر بيدي يعني أنه نفي القدر ليس بيد الله. يقول لو أحب عليه أن يسقط من السماء ولا يقول بهذا القول. نعم. طيب بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. لا الأمر يعني الأمر الذي قدره الله، يعني قال بيده يتصرفوا، الأمر بيد الله ليس بيده، هو اللي يتصرف في الكون ولا يقدر. كانوا يعني يقولون بيدي يعني ينفي القدر، ينفي أن الله قدر. نعم. عليه ما يكون. يقول أنا بيدي أنا ما يعني ما أمشي ما ينفذ في القدر. أحسن الله عليك. هذا كفر والله إذا قال اعترض بهذا المعنى وأنه لا ينفذ في القدر. نعم. ولو قال الأمر عندي أنا خلاص أنا بها. هذا ظاهر يقول أنا بيدي ما ينفذ في قدر الله. هذا يده أحسن الله. ينفذ القدر. نعم. لكن ما يجري على سنت الناس الآن الأمر عندي وأنا بس بعمل فيه. هذه الأمور من مما يفعله الإنسان ويقدر عليه، بس المقصد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه. حسن يعني يعني بليغ في الخطبة. نعم. فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ يعني على سعيد كان يعني كان متهم، يقول يتهمونه أن حسن كانوا يتهمونه بأنه يتكلم بالقدر. نعم. أنه كانوا يقصد أنهم كانوا يتهمونه بال هذا قال الشارح في هذا. قال أخبرني حماد وابن سلمة هكذا نسبه المزي قدم علينا الحسن البصر أن أكلمه أجل الحسن فما رأيت أخطب منه أحسن خطبة وعظا منه أي من الحسن منه أي من الحسن على الشيخ الحسن البصر سعيد. نعم. من خلق من خلق من الله خلق الله الشيطان وخلق الخير والشر. قال يقول قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ، يعني كما على الحسن أنه يقول يمكن القدر. على هذا الشيخ يعني الحسن القادر البصري. أحسن الله. نعم. هذا تخريجه قال صحيح. وكثير قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. طيب كل هذه من موقوفة مقطوعة على الحسن. حدثنا محمد بن كثير تخريجه نفس الشيء قال صحيح مثله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب الأولين نسلكه أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين، يعني كما سلك في قلوب الأولين التكذيب سلك في قلوب الآخرين التكذيب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وقال فسره الشرك يعني التكذيب الشرك نسلكه أي ندخل التكذيب أي ندخل كذلك مثل إدخالنا التكذيب في قلوب الأولين نسلكه أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين أي كفار مكة. كذا في تفسير قال الحسن الشرك أي أن المراد من الضمير المنصوب في نسلكه الشرك. طيب بعده أحسن الله لكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير بن كثير عن سفيان عن عبيد الصيدي. ها الصيدي الصيدي عندي حط شد على الياء. طيب ضبطها كس الصاد كس الصاد كس بالشكل وسكون التحتانية صيد صيدي هو عبيد بن عبد الرحمن المزني يورب بالصيد قاله الحافظ. طيب عن عبيد الصيدي عن الحسن في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان تخريجه قال صحيح الإسناد مقطوع وحيل بينهم وبين الكفار وبين ما يشتهون من الإيمان وذلك عند البعث حين يفزعون ويقولون آمنا به إذ محل الإيمان هو الدنيا على الآخرة حيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان يعني في الآخرة وذلك عند البعث حين يقومون ويقولون آمنا به محل الإيمان قال حسن بينهم وبين الإيمان يعني المراد بما الموصول على الإيمان والحال هو القدر الذي كتبه الله له هذا هو الشاهد حيل بينهم وبين ما يشتهون يشتهون الإيمان لكن حال بينهم وبين القدر حال بينهم وبين القدر حين يفزعون ويقولون آمنا به والحال هو القدر الذي كتبه الله والذي حال بينه وبينهم الإيمان هو الله والذي حاله بينهم وبين الإيمان هو الله تعالى قال وقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأن القدر الذي كتب الله لهم قد حيل بينهم وبين بينهم وبين الإيمان نعم كما فعل بأشياعهم هذا آخر الآية وحيل بينهم وبين الشهون كما فعل بأشياعهم من قبل هذا في آخر سورة سبع نعم حيل بينهم وبين ما يشتهون ما هو قال وحاصل مع الآية قال الحسن بينهم وبين الإيمان يعني المراد بما الموصول على الإيمان والحال هو القدر الذي كتب الله لهم والذي حاله بينهم وبين الإيمان هو الله تعالى وقوله كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأن القدر الذي كتب الله لهم قد حيل بينهم وبين الإيمان وتمام ترى إذ فزعوا تمام هكذا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحاصل معنى الآية الكريمة أن تناوشهم وقولهم بعد ذلك الوقت أن تناوشهم وقولهم في ذلك الوقت أن آمنا به لا أن آمنا كبيرتي كلمة أن هنا قولهم في ذلك الوقت أن آمنا به لا يفيدهم ولا يغنيهم من إيمانهم لأنهم في الدنيا قد كفروا به قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب والقدر الذي كتب الله لهم ويقذفون بالغيب والقدر الذي كتب الله لهم بكفرهم كان في الدنيا حائلا بينهم وبين الإيمان ويقذفون بالغيب والقدر الذي كتب الله لهم بكفرهم كان في الدنيا حائلا بينهم وبين الإيمان الذي يشتهونه في الآخرة كما حال القدر بين أشياعهم وبين الإيمان فكفروا وكانوا في شك من هذا اليوم مش قال على تخريجك كذلك نفس الشيء صحيح الإسناد مقطوع يقول صحيح الإسناد مقطوع نعم هذا وإيش وقيل بينهم؟ لا الأثر وحيل بينهم بين ما يشتهون. قال بينهم وبين الإمام هذا ضعف. ها؟ أيوه. عن عبيد الصيت. سبب التضعيف. هم هنا نقلوا عنه التصحيح. ها؟ ال ما في. وش سبب التضعيف؟ جهالة ابن الصيد، جهالة عبيد الصيد. ذلك الرجل الذي سمى عبيد ابن الصيد أيضا مبهم. ضعيف. هذا كان هو مقطوع حسن. طيب. طيب. السلام عليكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام. لا عمر في هذا الساعة لكن نعم المعنى صحيح حتى لو ضعف أنه حيلة بينهم وبين ما اشتهوا من الإبان إذا خرجوا من قولهم حيلة بينهم المعنى صحيح وإن كان السند ضعيف. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. سليم صغر طيب ايش قال عليه؟ قال صحيح كلام لأبي رجاء بن حيوة يسأل أبا عون عرفت أنهم يكذبون يذكرون عن الحسن قال إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. هذا موقوف على ايش؟ على رجاء بن حيوة. طيب بعد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن أو كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبعض وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. طيب كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم يعني وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم كذبوا على الحسن قدر رأيهم يعني نفي القدر رأيهم أو التكذيب بالقدر رأيهم هؤلاء ضم الناس قدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يعني الحسن له يعني الحسن في قلوبهم شنآن وبغض يقول أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. هذا من كلام أيوب موقوف على أيوب. نعم أي نعم أيوب من السختياني القدر رأيهم أي رأيهم وعقيدتهم نفس القدر قوم القدر رأيهم أي رأيهم وعقيدتهم نفي القدر وهم القدرية وينفقوا أي من التنفيق أي يروجوا. ولهذا سيأتي الحديث بعده. رجاء بن الحيوة الأثر السابق صحيح إذا رجع. أيوة صححه. نعم قال صحيح. ما سأل أبا عون؟ ها؟ نسأل أبا عون. نسأ؟ رجاء قال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ كان أبا عون هو اللي قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. طيب. إذا كل أحد قول رأيه قدر يعني عقيدة منه قدر. قوم ايش؟ قوم يريدون ان يوفقوا بذلك رايهم. نعم. ما معنى يروجون؟ يروجون. قوم القدر رايهم يعني نفي القدر عقيدتهم ورايهم له القدر. وقوم يريدون ان يرج ان ينفقوا ان يروجوا بالتفريق الترويج. يريدون يعني الضرب الاول. وقوم له في قلوبهم شنان وبغض يقول أليس من قولي كذا أليس من قولي كذا. نعم نعم يوصل إيش؟ ما تكلم عن أصلنا. سلام. قوم كذا بالحسن ضربة. قوم القدر رأيهم يريدون أن يوفقوا بذلك رأيهم. قوم له يقولهم شنآن. يقول ليس من قول كذا وكذا. طيب. ها؟ نعم سمى مقطوع بعد. نعم مقطوع. نعم بعده. حدثنا محمد بن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. ايش قال عليه؟ قال صحيح. صحيح. هم مقطوع. يا فتيان جمع فتلات. لا تغلبوا بصيغة المجهول. لا أغلب أنكم القدرية في أن الحسن منهم. قال إنه كان رأيه السنة. هذا دفاع عن الحسن. هذا يقول يا فتيان لا تغلبوا. نعم كمل منصور كمل عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقال الإمام ابن داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. قال شعيب أحسن عليكم أثر ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل. ضعيف؟ نعم لضعف مؤمل بن إسماعيل. أنا عندي الصحيح. صحيح؟ أي نعم. طيب اشكال عن ما تكلم عن معمر الحسن ما لمن اتخذ الجانب؟ شعيب أحسن لكم. شعيب؟ نعم قال أثر ضعيف ضعف معمر المسمعيل فقط. للألباني؟ صحيح للألباني ها؟ قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما الذي بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وشن عليه شهادة ولكننا قلنا كلمة تخرج لا تحمل. قوله كلام الشارح قوله إن كلمة الحسن البصري التي قالها وحملها بعض السامعين على نفي القدر تبلغ تلك فيما بلغت تبلغ في المحل الذي بلغت وشاعت بين الناس على خلاف ما أراد به الحسن لكتبنا برجوعه أي برجوع الحسن تلك المقالة وأشهدنا عليه ذلك الرجوع لكننا قلنا هي كلمة خرج من زي الحسن لا تحمل أي تلك كلمة على نفي ذلك المعنى الذي اشتهر بين الناس عن ابن عمر قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت يعني انتشرت تبلغ إيش تبلغ ما الذي بلغت كتبنا برجوعه كتاب كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل كتبنا برجوعه يعني عن تلك المقالة. طيب بعده أحسن الله إليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. قال شعيب أحسن إليكم أثر إسناده صحيح أيوب هو السختياني وأخرجه جعفر فريابي في القدر من طريق حماد بن زيد به انتهى. أنا بعاد شيء منه. قال غير الحسن يا بعاد ما أنا. ما أنا بعائد من الحوض إلى شيء من الكلام الذي يوهم إلى نفي القدر. قال الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. يعني شيء من الكلام الذي يوهم إلى نفي القدر. نعم بعد. حسن الله عليك. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. قال إسناده حسن عثمان بن عثمان وهو الغطفاني صدوق. عثمان البتي هو ابن مسلم. قال المزي في الأطراف في تفسير على الإثبات يعني إثبات القدر. نعم. قال ما فسر الحسن قط إلا على إيش؟ إلا آية قط إلا على الإثبات. المشكلة عليه هنا قال إسناده حسن عثمان بن عثمان وهو الغطفاني صدوق. عثمان البتي هو ابن مسلم. قال المزي في الأطراف في تفسير على الإثبات يعني إثبات القدر. ها؟ قال المزي في الأطراف في تفسير على الإثبات يعني إثبات القدر. ما بس رحنا قط إلا على إثبات القدر. المؤلف يقول أعلم أن هذه الروايات كلها من حديث أبي كامل عن إسماعيل إلى حديث هلال بن بشر عن عثمان بن عثمان وهو 11 حديثا ليست من رواية اللغوي، ولذا لم يذكرها المنذري، بل هذه كلها مرات من الأعرابي وأبو بكر بداسة، ذكر الحافظ جمال الدين بزي في الأطراف. نعم، باب في التفضيل. أحسن الله عليكم. باب في التفضيل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إشكال عليها. قال إسناده صحيح، عبيد الله هو ابن عمر العمري، وعبد العزيز ابن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. إذا علنا قفال التفضيل عن الحديث متواليه وبعدها الأبواب بعدها. بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع رسول الله. إيه إن شاء الله متى الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.